بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم قول الإمام المؤلف ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه هدي العباد زاد المعاد في هدي خير العباد، يقول: فصل. ومنها أي من فوائد قتاله صلى الله عليه وسلم لأهل الطائف ومحاصرته إياهم ثم تركه لهذا الحصار والتوجه إلى مكة، أنه عليه الصلاة والسلام أحرم من الجعرانة، والجعرانة ليست ميقاتا وإنما هي من الحل، شأنها شأن غيرها من الحل. تجاوز الميقات عليه الصلاة والسلام لم يقصد مكة ولم يقصد العمرة، ثم وصل إلى الجعرانة قسم غنائم حنين وأعطى أناسا كثير من هذه الغنائم وأكثر لبعضهم واقتصر على القليل للبعض الآخر عليه الصلاة والسلام. أعطى المؤلفة قلوبهم ولم يعط من كان راسخا في العلم والإيمان عليه الصلاة والسلام، ثم أحرم من الجعرانة، لأنه لما قسم غنائم حنين أراد أن يدخل مكة ليعتمر فيها ويتوجه بعد عمرته للمدينة عليه الصلاة والسلام، فأحرم من أين؟ من الجعرانة. الجعرانة ليست ميقاتا وليست من الحرم ولا تقصد لأجل العمرة، وإنما القصد لغيرها، فالمواقيت حددها صلى الله عليه وسلم من الطائف وما خلفه من الشرق وادي المحرم والسيل وقرن المنازل ومن المدينة ذي الحليفة أبيار علي ومن اليمن يلملم ومن العراق الضريبة ومن الشام ومصر الجحفة، خمسة مواقيت حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن جاء من أي جهة من جهات العالم. من مر بواحد من هذه المواقيت وهو يريد مكة لحج أو عمرة لزمه أن يحرم منها، وأما من أراد مكة لغير حج ولا عمرة فلا يلزمه الإحرام، وإنما الإحرام يلزم من أراد الحج أو العمرة. لما ذكر صلى الله عليه وسلم المواقيت قال: هن لهن، هن هذه المواقيت لهن لهذه الجهات، من جاء من جهات المدينة فميقات ذي الحليفة، ومن جاء من اليمن فميقاته يلملم إلى آخر الحديث. فقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، جاء من الشام يريد المدينة وبعد زيارته للمدينة أراد مكة، هل يحرم من المدينة أم يحرم من الجحفة؟ يحرم من المدينة لأنه مر بالميقات وهو يريد مكة. جاء من جهة اليمن وهو قادم من نجد، من أين يحرم؟ من يلملم. جاء من اليمن من طريق عفيف وما حولها، وجاء إلى الطائف، من أين يحرم؟ من السيل، من وادي المحرم، من قرن المنازل، هذه أسماء لهذا الوادي الذي يحرم منه، الوادي معترض طويل. فإن جاء من جهة الجبل فإنه يحرم من وادي المحرم، وإن جاء من جهة السهل أحرم من السيل، وهكذا. فالجعرانة ليست ميقاتا لأهل مكة ولا لغيرهم من الجهات، وإنما عزم النبي صلى الله عليه وسلم على العمرة لما قسم غنائم حنين. قال صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. من كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. جاء من الطائف ما يريد عمرة ولا حج، فلما وصل الجعرانة بات فيها أو جلس فيها وتشاوره وصحبه، قالوا: الآن ما بيننا وبين مكة إلا قليل، هل نحرم من هذا وندخل مكة ونذهب إلى طريقنا الذي نريد، أم نرجع إلى السيل ونحرم منه؟ نقول: لا، قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. أنشأ الرغبة في العمرة من المدينة يحرم من ذي الحليفة، أحرم أنا وأن عمرة من الجدة، جدة المواقيت بعيدة عنه كلها، ما عليه، يحرم من جدة لأنه دون المواقيت. المواقيت يلملم من جهة اليمن، والجحفة من جهة البحر، وذي الحليفة من جهة المدينة، لكنه تعدى هذه المواقيت كلها وما أراد حجا ولا عمرة، لكنه أراد لما وصل إلى الجعرانة، أراد لما وصل إلى جدة أن يحرم. من أين يحرم؟ يرجع؟ لا، الإسلام ما يأمره بالمشقة التي تشق عليه، ولا يرجع للميقات، وإنما يحرم من حيث أنشأ. فأحرم صلى الله عليه وسلم من الجعرانة لأنه أنشأ العمرة والرغبة فيها من الجعرانة، فأحرم ودخل مكة. فمن أراد العمرة وهو متوجه إلى مكة فمن حيث عزم إذا كانت المواقيت خلفه، وإن كان أحد المواقيت أمامه تقدم حتى يصل إلى الميقات ويحرم منه. أراد العمرة وهو في جدة، جاء إلى جدة من اليمن أو من المدينة أو من غيرها، ما يحرم من جدة، جدة ليست ميقاتا ولا يسوق له الإحرام، لكنه جاء من اليمن يريد يريد جدة، يريد جدة فقط. لما خلص شغله من جدة وأراد أن يعود إلى بلاده قال حرام علي، ما بيني وبين مكة إلا شبر، قليل من المسافة، إلا أحرم وادخل بعمرة واروح لليمن. منين يحرم؟ من جدة، ما يلزم أن يرجع إلى ميقات أهل اليمن، ولا يلزمه إذا كان جاي من المدينة لجدة، ما يلزم أن يرجع إلى ميقات أهل المدينة، ولا يلزم إذا كان جاي من مصر يريد الجحفة، يريد الجدة، جاء من مصر يريد جدة، منين يحرم؟ من الجحفة، من الجحفة. لكنه ما أراد الإحرام إلا لما وصل إلى جدة. نقول ارجع للجحفة، لا، الإسلام ما يأمره بالرجوع. ارجع للمدينة، لا، ما يأمره الإسلام بالرجوع. ارجع لليمن، لا، احرم من مكانك. هن، أي ذكر لما ذكر المواقيت، هن لهن لهذه البلدان، ومن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. جاء من القصيم، جاء من الرياض عن طريق المدينة وأراد مكة، نقول ارجع للسيل، اذهب للسيل، احرم منه، ان جاي من القصيم ولا جاي من الرياض، هذا ميقاتكم؟ نقول لا، انت الان في المدينه، احرم من المدينه. جاء من مصر، ميقات اهل مصر الجحفه، ميقات اهل الشام الجحفه، جاء للمدينه واراد العمره، من اين يحرم؟ من المكان الذي وفيه الميقات الذي مر به. وهكذا أنه أحرم من الجعرانة بعمرة وكان داخلا إلى مكة، ما كان خارج من مكة كما يفعل بعض الجهلة هنا، يحرم ويقول روح أخذ عمرة من الجعرانة، ميقات الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول لو كنت جاي من الطائف تريد مكة يلزمك أن تحرم من السيل أو من وادي المحرم، جاي من الطائف تريد الجعرانة أو الشرائع وترجع، ترجع بعدما أردت الرجوع، تحسفت قلت ما يليق بي، ما بيني وبين مكة إلا شبر، وروح أرجع، إلا أروح أخذ لي عمرة وأرجع. من يحرم؟ من مكانه، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. وكان داخلنا مكة، وهذه هي السنة لمن دخلها من طريق الطائف وما يليه، يلي الطائف من جهة المشرق، يعني من أي جهة من العالم جاء من طريق الطائف يحرم من الميقات الذي يمر به، ما عزم على العمرة إلا بعدما تعدى الميقات يحرم من المكان الذي عزم فيه على العمرة. وأما ما يفعله كثير ممن لا علم عندهم من الخروج من مكة إلى الجعرانة، بعض الناس أو كثير من الناس الآن يخرج من مكة الجعرانة ليحرم، يحرم يخرج من مكة إلى السيل ليحرم، يخرج من مكة إلى يلملم ليحرم، يقول لا يا أخي، هذه ما هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الخروج إلى من مكة إلى الجعرانة ليحرم منها بعمرة ثم يرجع إليها إلى مكة، لا، هذه ما هي سنة. فهذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة ليأتي بعمرة، ما خرج، العمرة أهم أفعالها وأعظمها أجراً ما هو الطواف، والطواف يسوغ لمن كان في مكة في كل ساعة شاء من ليل أو نهار، ولا أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ما أحد من الصحابة خرج إلى الجعرانة أو خرج إلى يلملم أو خرج إلى السيل ليحرم، لا أبدا. زعموا أن هذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يقله ولم يفعله طالب علم، طالب العلم يعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء من حصار الطائف، حاصر أهل الطائف وتراشق وإياهم بالرمي، وتحصن أهل الطائف السور العظيم، وما استطاع الصحابة رضي الله عنهم أن يدخلوا عليهم، ونزل بعض أهل الطائف وخاصة الموالي العبيد نزلوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم أبو بكر، أبو بكر ليس أبو بكر رضي الله عنه الجميع، وإنما هذا مولى عبد رقيق لأهل الطائف، شرد من أعمامه من أسياده ونزل في بكرة، علق بالجدار ونزل به، يعني ما يقدر ينزل بدون بكرة، لو نزل بدون بكرة انكسر، لكن علق البكرة وحط فيها حبل ونزل رضي الله عنه، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، فأسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه، وصار من خيار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وصحب النبي صلى الله عليه وسلم. لما أيس من فتح الطائف عليه الصلاة والسلام قال نرجع، بعدما حاصرهم رجع صلى الله عليه وسلم عن الحصار وتركهم، وقتلوا من قتلوا من الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم عروة رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أهل الطائف قتلوه، وهكذا. فقال الصحابة رضي الله عنهم الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ادعوا الله عليهم، ادعوا الله عليهم، لأنهم قتلوا منا ناس كثير، وأبوا أن يفتحوا لنا، وتحصنوا بالطائف، فادعوا الله عليهم. قال: اللهم اهدهم وأت بهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قالوا: ما نبي هذا يا رسول الله؟ قال: لا، هذا الذي يسعني، اللهم اهدهم وأت بهم، عليه الصلاة والسلام. الرؤوف الرحيم، رؤوف رحيم بالمؤمنين وبغيرهم، حتى الكفار رحيم بهم عليه الصلاة والسلام. هكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فصل في استجابة دعائه صلى الله عليه وسلم بإسلام ثقيف، ومنها استجابة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم دعاءه لثقيف أن يهديهم ويأتي بهم، وقد حاربوه وقاتلوه، وقتلوا جماعة من أصحابه، وقتلوا رسول رسوله الذي أرسله إليهم يدعوهم إلى الله، ومع هذا كله فدعا لهم ولم يدع عليهم. وهذا دعا عليهم عليه الصلاة والسلام، ما دعا عليهم وإنما دعا لهم، لأنه رسول رحيم يحب من كل عبد لله أن يعبد الله ولا يعبد غيره، ولا يحب أن يدخل النار أحد من أمته عليه الصلاة والسلام، فكان الرؤوف الرحيم. نعم. ومع هذا كله فدعا لهم ولم يدع عليهم، وهذا من كمال رأفته ورحمته ونصيحته صلوات الله وسلامه عليه. هذا رسولنا الحبيب عليه الصلاة والسلام، جعله الله رأفة ورحمة للعالمين، للعالمين للجن والإنس، رأفة ورحمة لهم، ومن عاند فأمامه السيف، ما يصطفيه ويتركه وهو معاند للإسلام والمسلمين، لا، هذا عضو فاسد، بتره وقطعه أولى. مثل ما يكون الإنسان يده أو قدمه فيها جرح، وهذا الجرح حذره الأطباء قالوا إن تركته استأصل جسمك كله يمشي، فأحسن ما هنا أنك تقطعه تستريح. فقطعه فاستراح وشفي بدون يد أو بدون رجل، ما يخالف. فأنت أخي المسلم إذا تسلط عليك أحد ما تقول اللهم أخزه، اللهم لعنه، اللهم أهلكه، لا يا أخي، قل اللهم أصلحه، اللهم رده إلى الصواب، اللهم وفقه للهداية والصلاح. هو إذا سمعك بهذا الدعاء تدعو له لان قلبه واستجاب، وإذا قلت اللهم أهلكه قال أنا أهلس قبل ثلاثا. إذا عاندت وتسلطت عليه يكون سببا للقضاء عليك، بخلاف ما إذا قلت اللهم اهده وهو يسمع، اللهم دله على الصواب. لو كان أقسى قلبه من الحجر للان معك، قال الحين أنا أرده وهو يدعو لي، يستجيب بإذن الله. وهؤلاء أهل الطائف لما دعا لهم عليه الصلاة والسلام فكروا في أنفسهم، قالوا هذا رحيم، هذا حبيب، هذا دخل بالإسلام، والإسلام سبيل طريق إلى الجنة، فما يسوق لنا أن نعانده أو نقاتله. وتأسفوا وأسلموا، جاءوا إليه بالمدينة رضي الله عنه الصحابة منهم والأخيار. نعم. فصل في كمال محبته، في كمال محبة الصديق له صلى الله عليه وسلم، ومنها كمال محبة الصديق له وقصده التقرب إليه والتحبب بكل ما يمكنه. ولهذا ناشد المغيرة أن يدعه، أن يدعه هو يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم وفد الطائف، ليكون هو الذي بشره وفرحه بذلك. وهذا يدل على أنه يجوز للرجل أن يسأل أخاه أن يؤثره بقربة من القرب، وأن يجوز للرجل أن يؤثر بها أخاه. وقول من قال من الفقهاء لا يجوز الإيثار بالقرب لا يصح، وقد آثرت عائشة، وقد آثرت عائشة عمر بن الخطاب بدفنه في بيتها جوار النبي صلى الله عليه وسلم، وسألها عمر ذلك فلم تكره له السؤال ولا لها البذل. وعلى هذا فإذا سأل الرجل غيره أن يؤثره بمقامه في الصف الأول لم يكره له السؤال ولا لذلك البذل ونظائره. ومن تأمل سيرة الصحابة وجد الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الصحابة والمسلمين كلهم إلى الإيثار، إلى الإيثار. الإيثار تؤثر صاحبك بما تحب أنت أن تكون فيه، تؤثره على نفسك، هذا من الإيثار. ومما امتدح الله جل وعلا به المهاجرين والأنصار، فالأنصار رضي الله عنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يؤثرون على أنفسهم. فلما لانت قلوب أهل الطائف وعزموا على التوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع أيديهم في يده والإسلام، جاءوا مجموعة كبيرة من أهل الطائف. فلما قربوا من المدينة كان المغيرة بن شعبة منهم، من أهل الطائف، ويدري عنهم وتتبعهم. فلما قربوا من المدينة جاء مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بقدوم أهل الطائف، لأن الله استجاب دعاءه. فعلم أبو بكر بذلك فقال: أسألك يا أخي، يا أخي خله لي، خل البشارة ذي لي أنا، أجزك الله خير. فخلاها وتركها المغيرة بن شعبة لأبي بكر الصديق، ما قال أنا اللي أتبع أحوالهم، وأنا ربما أنه قال لهم تعالوا، ربما أنه لزم عليهم، ربما أنه حثهم على المجيء للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال هذول جماعتي أنا ببشر بهم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: لا، ما يخالف، رح. فذهب أبو بكر رضي الله عنه مسرعا وبشر النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم أهل الطائف، فقرت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم باستجابة الله تبارك وتعالى لدعوة رسوله صلى الله عليه وسلم لهم، فسر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم وفرح. كما سر عليه الصلاة والسلام بإسلام أم أبي هريرة رضي الله عنها وعنه. أبو هريرة رضي الله عنه جاء بأهله إلى المدينة ومعه أمه، وأمه لا تزال كافرة، لكن جاءت مع ولده مضطرة، جاءنا من دوس، منازلهم قبل زهران وغامد. جاء رضي الله عنه مسلما فكلم أمه، لزم عليها لعلها تسلم، فأبت وأسمعته فيه وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما سيئا، وسبت الرسول صلى الله عليه وسلم. فغضب أبو هريرة وتأثر لأنه أمه ما قدر يسوي شيء، فذهب يبكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، هذه أمي معي كافرة، كلمت في الإسلام فسبتك وسبتني معك، وكلنا تعرضت لنا، فادعوا الله لها يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدي أم أبي هريرة. هذا بعد سبها للرسول صلى الله عليه وسلم. فكلمات عليه الصلاة والسلام ارتفعت إلى السماء إلى الله جل وعلا فهداها في الحال، وابنها ذهب يبكي يائس من إسلامها رضي الله عنها. فرجع أبو هريرة إلى الدار يبي يشوف وش أثر دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، يمكن ما عنده بالبيت اللهي. فلما حست أنه قرب من الباب قالت: على رسلك على رسلك يا أبي هريرة، انتظر لا تدخل. أنها تغتسل، فاغتسلت وطلعت عليه وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فذهب أبو هريرة يبكي مثل بكاء الأول وأشد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليبشره أن أمه أسلمت وأن الله استجاب هذا الدعاء. فهو عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم بالمؤمنين والكفار، بالعالمين كلهم، بالجن والإنس والمسلم والكافر، كلهم يريدهم للجنة عليه الصلاة والسلام. أبو هريرة ذهب يبكي للرسول لما ثبت الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم ذهب يبكي للرسول صلى الله عليه وسلم فرحا بإسلام أمه. فالبكاء قد يحصل نتيجة الفرح ونتيجة الحزن والكآبة وضيقة الصدر. وهكذا أهل الطائف لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين سر بذلك المغيرة بن شعبة عمه عروة اللي قتلوه قبل وقت قصير، لما جاء أتاهم يدعوهم إلى الإسلام، أتاهم من عند الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإسلام وقتلوه. فلما جاءوا مسلمين سر بذلك المغيرة رضي الله عنه، وذهب مسرعا يريد النبي صلى الله عليه وسلم، فقابله أبو بكر رضي الله عنه فأخبره فقال: أرجوك خل أهلي البشارة هذه، خل أهلي. قال: ترى أهلك. وذهب أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبشره بإسلام أهل الطائف ومجيئهم، فاستبشر صلى الله عليه وسلم وهم حول المدينة، دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، ولهم توجهوا من الطائف من فترة، توجهوا متوجهين إلى المدينة ليسلموا، ولم يعلم عنهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما أطلعه الله عليه. فلما وصلوا إلى المدينة ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلنوا إسلامهم، وسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على أن المسلم يحب أن ينال البشارة بشيء مما يسر أخاه المسلم الآخر، وأن له أن يوثر بهذه البشارة غيره. فالمغيرة ما قال: لا أنا ليتابعهم وأدري عنهم وكذا وكذا وأنا لمبشر الرسول. قال: ترى لك يا أبو بكر، لأن أبو بكر ذو فضل على الناس كلهم رضي الله عنهم لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هو أكرامه وهجرته معه عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عن أبا بكر عن أبي بكر الصديق. فيؤخذ من هذا أن الإنسان إذا مثلا نزل له حج، إذن بالحج أو إذن بالعمرة، فأجاه أخاه المسلم وقال: يا أخي أنا أكبر منك سن وأنا كذا وأنا كذا وانا اخشى يبغيتنا الاجل، خل هذه الاذن التي حصلت لك لي، خلنا نروح عنك، ان له ان يؤثر بذلك. ومن تقدم الى الصف الاول يوم الجمعه مثلا او غير الجمعه فاتاه ابوه او اخوه الاكبر او شيخه فقام عنه، ما يقال انه هذا راغب عن الخير وخلاه لغيره، لا، هذا من باب الايثار، من باب الايثار. ومن ذلك ما يحصل عند الصحابة رضي الله عنهم في القتال. في أحد الغزوات كان مجموعة من الصحابة ساقطين، هلك عطش، وحصل واحد على كاس من الماء فأتاه به أخوه قال خذ هذا الكاس اشربه واستعن به على طاعة الله. سمع ونين وراه قال هذاك أحوج من رحبه لذاك يا أخي، فرحبه للآخر، فالآخر سمع ونين وراه قال هذاك أحوج من رحبه لأمه، وهكذا حتى تناول، حتى وصل إلى العاشر، فإذا وقد مات العاشر فرجع للتاسع ورجع للثامن ورجع لهم واحد واحد واحد واحد، كلهم لما خلصهم كلهم لهم كلهم موتى رضي الله عنهم وارضاهم. فهم يؤثرون على انفسهم وفي اشد الحاجه الى شربة هذا الماء، لكنه آثر به. فهذا من الايثار، ومما امتدح الله جل وعلا به الصحابة رضي الله عنهم، الأنصار يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة رضي الله عنهم وأرضاهم، هكذا سلفنا الصالح رضي الله عنهم. نعم. من العلماء من قال لا يجوز الإيثار بالقرب، ما كان قربة فينالها أنت، خذها أنت ولا تخليها لصاحبك. لا يا أخي، إذا أعطيتها لصاحبك يحصل لك ثواب هذه القربة ويحصل لأخيك الفوز بها. فالقرب يجوز الإيثار بها، بخلاف ما ظنه بعض الفقهاء، قال يؤثر على نفسه بالشيء الدنيوي، لكن الأمور الأخروية ما ينبغي للواحد أن يؤثر بها على نفسه. الصف الأول ما يؤثر به، الحج والعمرة ما يؤثر به. لا يا أخي، إذا آثرت بذلك حصل لك ثواب عظيم. نعم. ومثل رحمه الله ورضي عنه بعائشة رضي الله عنها لما طعن عمر في صلاة الفجر وأحس أنه انتهى أجله، أنه سيموت، أرسل عبد الله بن عمر إلى عائشة رضي الله عنها يطلب منها أن يدفن في بيتها بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، مدفون فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، ودفن بجواره أبو بكر، أبو بكر أبو عائشة رضي الله عنها، ما عنده مانع، لكن عمر أجنبي فرغب أن يكون معهم، فأرسل عبد الله بن عمر وقل له قل لعائشة أم المؤمنين عمر بن الخطاب يقرأك السلام، لا تقول أمير المؤمنين، خلاص انتهت امارتي فلا تقل امير المؤمنين، انما قل عمر بن الخطاب يقرأك السلام ويرغب ان يدفن مع صاحبيه. فذهب اليها واثرت وقالت لا باس لا باس، انا ما كان في محل قبر واحد اريده لنفسي، لكن انا اوثر به عمر. فاثرت عمر رضي الله عنها وارضاها بهذا المكان. وهكذا المسلم إذا طلب منه أخوه المسلم أن يؤثره بشيء يكون عنده مروءة وجود وكرم ويؤثره بذلك. والثواب عند الله جل وعلا يثيب الأول والأخير، كل يعطيه ما يستحق وأكثر عليه جل وعلا. ورحمنا وإياكم. نعم. وعلى هذا ومن تأمل سيرة الصحابة وجدهم غير كارهين لذلك ولا ممتنعين منه. وهل هذا إلا كره المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما استأذنه أبو بكر أن يبشر النبي؟ لا، أعطاه إياه على طول. وهل هذا إلا كرم وسخاء وإيثار على النفس بما هو أعظم محبوباتها، تفريحا لأخيه المسلم وتعظيما لقدره وإجابة له إلى ما سأله وترغيبا له في الخير؟ وقد يكون ثواب كل واحد من هذه الخصال راجحا على ثواب تلك القربة، فيكون المؤثر بها ممن تاجر فبذل قربة وأخذ أضعافها. وعلى هذا فلا يمتنع أن يؤثر صاحب الماء بمائه أن يتوضأ به ويتيممه إذا كان لا بد من تيمم أحدهما فأثر أخاه. وحاز فضيل كان يكون معهم ماء قليل مثلا، ما يكفي الوضوء الواحد، وهو مع أحد المعمومين، فجاءه الإمام قال: يا أخي من فضلك عطنا لما يتوضأ به، أنا إمام وأنت معموم وأنت يمم. فقال: سم، خذ الماء. وتعاه وتركه للإمام، فإن هذا قربة، وترك الوضوء للإمام وهو تيمم من باب الإيثار. نعم. وعلى هذا فلا يمتنع أن يؤثر صاحب الماء بمائه أن يتوضأ به ويتيممه إذا كان لا بد من تيمم أحدهما فآثر أخاه. وحاز فضيلة الإيثار وفضيلة الطهر بالتراب. ولا يمنع هذا كتاب ولا سنة ولا مكارم أخلاق. وعلى هذا فإذا اشتد العطش بجماعة وعاينوا التلف ومع بعضهم ماء فآثر على نفسه واستسلم للموت، كان ذلك جائزا، ولم يقل إنه قاتل لنفسه ولا أنه فعل محرم، بل هذا غاية الجود والسخاء كما قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لأنه قد يجهل بعض الناس، يقول: هذا قتل نفسه، عنده ماء يقدر يشربه ويسلم ويعطيه زيد وعبيد، المفروض أنه هو اللي شربه علشان يسلم. هذا إذا آثر به فهو من الإيثار الممدوح. وقد جرى هذا بعينه لجماعة من الصحابة في فتوح الشام، وعد ذلك من مناقب مناقبهم وفضائلهم. وهل إهداء القرب من المجمع عليها والمتنازع فيها إلى الميت إلا إيثار بثوابها، وهو عين الإيثار بالقرب؟ فأي فرق بين أن يؤثره بفعلها ليحرز ثوابها وبين أن يعمل ثم يؤثره بثوابها؟ وبالله التوفيق. يقول: هذا مثل ما أن الإنسان مثلا يتصدق ويجعل هذه الصدقة عن أبيه أو عن أمه أو عن شيخه أو عن معلمه، هذا آثر شيخه أو معلمه أو مؤدبه أو أباه أو أمه بهذا الثواب، فهذا من الإيثار. والله جل وعلا يثيب المؤثر أكثر مما يستحق. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والبصيرة في الدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والمسألة فيها فرق: إنسان غير راغب في العمل الصالح لا يريده وإنما يعمل يهديه ما يبيه، هذا خسران والعياذ بالله. وأما إذا أهدى ثواب العمل الصالح الذي يريده أهداه على عزيز عليه فالله جل وعلا يثيبه. يقول السائل: هل يجوز الإحرام من ميقات آخر غير الميقات المحدد لأهل تلك الوصية إذا أمر عليه؟ يقول السائل: هل يجوز الإحرام من ميقات آخر غير الميقات المحدد لأهل تلك الوجهة إذا أمر عليه، مثل مرور أهل اليمن؟ إذا مر عليه مثل مرور أهل اليمن بميقات أهل نجد. نعم يجوز، إذا كان هذا الميقات الذي مر عليه على قصده وعلى سيره فلا بأس عليه. أما إذا تعدى ميقاته ميقات أهل اليمن يلملم وذهب يحرم من السيل فهذا لا يجوز له، لكن إذا كان طريقه أصلا يأتي على السيل فإنه يحرم، كما مثلنا بأهل المدينة إذا مر راعي القصيم أو راعي نجد أو أي من جهة مثلا بالمدينة فإنه يحرم من ميقات أهل المدينة. يقول السائل: شخص جاء من الجزائر ولم يحرم حتى وصل إلى جدة، فماذا عليه أن يفعل؟ هذا لا يخلو، إن كان جاء من جهته يريد العمرة فلا يجوز له أن ينتظر إلى جدة، يجب عليه أن يحرم من قبل من الميقات. فإذا لم يحرم ووصل إلى جدة عليه أن يرجع إلى الميقات لأنه أخطأ في تجاوزه، فإن لم يرجع فعليه هدي يحرم مكانه، وعليه هدي لأنه تجاوز الميقات بدون إحرام. يقول السائل: نحن من أهل ليبيا، وبعدما وصلنا إلى قبل مطار جدة قال لنا الطيار: احرموا فإن الميقات قريب. نعم، إذا قال لكم الدليل إن الميقات قريب أحرموا فأحرموا ولا بأس عليكم. يقول السائل: امرأة أحرمت للعمرة وهي في الطريق، أتتها العادة الشهرية، من المعلوم أن الدورة الشهرية غير منتظمة، هل تؤدي المناسك أم لا؟ هذه ما دام أنها أتتها بعد الإحرام وهي أحرمت فإحرامها صحيح ولا يؤثر عليها مجيء العادة، بل تستمر على جلوسها على عادتها، تستمر ولا تطوف ولا تسعى حتى تطهر. فإن عزمت على السفر مع رفقتها قبل طهرها فعليها أن تغتسل وتطوف وتسعى وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها وإن كانت حائض. يقول السائل: هل يجوز لمن جاء من المغرب العربي أن يذهب إلى مسجد عائشة رضي الله عنها ويحرم بعمرة ثانية؟ يقول السائل: تكرر قولكم بعد بعدم تكرار العمرة للمعتمرين من التنعيم، وتكرر أصدار وتكرر إصراركم على هذه المسألة، بينما مكاتب الإرشاد المنتشرة في الحرم تفتي بجواز العمرة من التنعيم، فكيف نقرب بين المسألة؟ يقول الأخ: تكرر قولكم بعدم تكرار العمرة للمعتمرين من التنعيم، وتكرر إصراركم على هذه المسألة، بينما مكاتب الإرشاد المنتشرة تفتي بجواز العمرة من التنعيم، فكيف نقرب بين القولين؟ أقول: يا أخي، أنا أبين لكم ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، ولا يهمني فعل بعض العوام كونه يكرر العمرة، هذا مو تشريع ولا يجوز لنا أن نقتدي به. أقول: هناك فرق بين واحد جاب العمرة أحرم بالعمرة قبل يومين أو خمسة أو عشرة أيام ثم أراد أن يكرر، أقول لا تكرر. واحد مقيم في مكة أقام مدة طويلة ورغب في العمرة، أقول أخرج إلى الحل للتنعيم أو غيره وأحرم وأدخل، كفعل أنس بن مالك رضي الله عنه. فالصحابة رضي الله عنهم لم ينقل عن أحد منهم أنه خرج إلى التنعيم أحرم منه سوى عائشة وأنس بن مالك رضي الله عنه. فعائشة رضي الله عنها بيّنت للرسول صلى الله عليه وسلم، قالت: صاحباتي الجاراتي أمهات المؤمنين يرجعن بحج وعمرة، وأنا أرجع بحج فقط، لأن حاضت وقت العمرة وما اعتمرت. فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن عمرتها وحجها هذا يكفي عن الحج والعمرة، فألحت عليه، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أن يخرج بها إلى الحل، فأحرمت من التنعيم ودخلت مكة وطافت وسعت، وعبد الرحمن أخوها معها صحابي جليل ما أحرم معها لأنه اقتنع بقول النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول للنساء التي جاءت بحج وعمرة ثم طافت ثم منع الحيض من الطواف وأدخلت الحج على العمرة، فإنها لها أن تخرج كما خرجت عائشة. وأما امرأة أو رجل أديا العمرة أمس أو قبل أمس أو قبل 20 يوم أو قبل 10 أيام يريد أن يخرج يكرر، نقول ما فعله الصحابة رضي الله عنهم، وأنت بكيفك، ما أحد يمنعك من العمرة. في واحد يقول: اعتمرت في رمضان 60 عمرة، 30 عمرة بالنهار وثلاثين عمرة بالليل، يقول هذه ركضة شيطان، ركض الشيطان وأتعبه وبذل نفسه، ركض الشيطان 60 عمرة في رمضان، هذه من فعلها؟ هذا وطيا من الرسول عليه الصلاة والسلام. فالشيطان اللعين يأتي إلى قلب ابن آدم فيشمه، فإن رأى منه إسراعا في الخير حاول يدفعه يزده زيادة يتجاوز الحد، وإن رأى منه تثبطا وتبلدا وضعفا حاول يثبطه. يجي للواحد وهو جاي قبل الإذان للمسجد وله طالع من المسجد اللي عقب الصلاة ساعة وساعتين، يحاول يزته علشان يسابق الإمام، قال الإمام الله قبل ما يكمل ركع وسجد. وشاهد كثير يسلم قبل تسليم الإمام، ليه تطلع ما هو طالع جالسه بس من الشيطان. فالشيطان اللعين خبيث جيد شقي يحبذ الله بني آدم، فولا شاف من الإنسان رغبة في الخير حاول يدفعه زيادة. والزود مثل ما قالوا العوام، الزود أخوة النقص، كل واحد اللي تأخر بالصلاة واللي سابق الإمام كلهم واحد، كلهم ما لهم صلاة والعياذ بالله. فاللي تأخر أقرب أنه يعذر، واللي تزد ما له حق. فالإنسان يتقيد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وتكرار العمرة ما ورد هذا إلا تكرار العمرة في السنة، تكرار العمرة من البلاد. أنت إذا رحت لبلادك ورجعت نقول زين هذا حسن، رحت لشغلتك وأي مكان ورجعت للعمرة هذا حسن، لكنك تكرر وأنت في مكة هذا عبث.